إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاته، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، قال رحمه الله: باب الإجماع. لو تذكرون قلنا، يعني نراجع ما سبق سريعا، باب النسخ ذكرنا أن النسخ هو رفع الحكم السابق الثابت بدليل اللاحق، يعني رفع الحكم السابق الثابت بدليل إيش؟ لاحق آخر متأخر عنه في الزمان، رفعا على وجه لولا ذلك لكان ثابتا كما هو. ويجوز نسخ الرسمي دون، يعني اللفظ دون الإيش؟ تلاوة، يسمى نسخ التلاوة دون الحكم، أو نسخ الحكم دون التلاوة، نسخ كل منهما إلى بدل ودونه، وذلك البدل قد يكون مساويا أو إيش؟ أو أشد أو أخف. والقرآن ينسخ بالقرآن، والسنة بالسنة، والسنة بالقرآن، وأما القرآن بالسنة ففيه خلاف، كذلك ما يتعلق بالمتواتر. وتكلمنا أيضا عن تعارض النصين والنطقين، وهذا التعارض يكون في الظاهر وفي نظر الناظر لا في الواقع، وحينئذ المراتب العامة إما هي الأربعة، هي إيش؟ أول شيء الجمع، فيجب الجمع بين النصوص إذا أمكن من غير تعسف، فإن لم يمكن النسخ، لأن النسخ طبعا الجمع قدم لأن فيه إعمالا للدليلين، والنسخ فيه إعمال للدليلين كلهم في وقت. طيب، والثالث إذا لم يمكن، إذا ما عرفنا التاريخ مثلا، حينئذ ترجيح. وهناك أوجه كثيرة جدا مرجحة، بعضها في الثبوت وبعضها في الإيش؟ في النص نفسه، في الدلالة يعني. وإذا ما تيسر للمجتهد المعين الترجيح فإنه يتوقف، وبعضهم يعبر بالتساقط، بمعنى أن يجعل هذين الدليلين كالعدم ويرجع إلى غيرهما، يرجع إلى الأصل مثلا. إذا كان الأصل في مثلا في العبادات يقول الأصل أن هذا غير مشروع، أو أنه يرجع إلى الأصل في العادات فيقول إنها مباحة وهكذا. لكن هو زاد على ذلك بذكر مسألة تعارض النصين، أنهما قد يكونان عامين أو خاصين، وحينئذ نتبع هذه الخطوات، أو واحد عام والآخر خاص، وحينئذ ما نحتاج، لأننا مباشرة نخصص العام بالإيش؟ بالخاص. وأما إذا كان كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، مثل النهي عن تحية المسجد في جميع الأوقات، النهي عن الصلوات كلها في وقتين خاصين بعد العصر، هذا خاص في الأوقات عام في خاص في الأوقات عام في كل الصلوات في هذه الأوقات، والعكس وهو الأمر بتحية المسجد في كل وقت، هو عام في الأوقات خاص في صلاة معينة وهي تحية المسجد، فهذا من جهة الصلوات هذا عام وأخص في الأوقات، والآخر بالعكس عام في الإيش؟ الصلوات وأخص في الأوقات، فماذا نفعل؟ يقول خصص عموم كل منهما به. وقلت لكم هذا لا فائدة فيه، لأنك ستقول صلي تحية المسجد إلا بعد العصر مثلا، طيب هذا خصصنا، ويأتي إلى الآخر نقول بعد العصر لا تصلي صلاة إلا تحية المسجد، طيب يعني أنا أصلي ولا ما أصلي؟ ما استفدنا شيئا، فلا بد من ترجيح. يعني الصواب أن هذا معناه أنهم تعارضا في هذه الصورة، في غير هذه الصورة ما في إشكال، ناخذ نعم يعني بأقواهما في دلالة أو تعارضا في خاص في الحقيقة اللي هي تحية المسجد بعد العصر، هذا هو محل التعارض. ولا تقول كما قال بعضهم، قال إيش اللي دخل المسجد بعد العصر؟ طيب وعليه قد يدخل يعني ليس المسجد، فبالتالي حينئذ نرجح. فمثلا بعض العلماء وهم يعني الجمهور قالوا الحاضر مقدم على ليش المبيح، لأن حيث المسجد هذه عند عامة أهل العلم ليست واجبة، وبالتالي يجلس لأن هذا حاضر وهذا مبيح. وده بعض العلم إلى أنه ترجح تحية المسجد شفعي. نعم الشافعية قالوا لأن هذا عام لم يخص، حتى في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جلس أن يقوم ويعيش ويصلي، مع أنه وقت نهي شديد، فلا يجوز الإنسان أن يتنفل وقت صلاة الجمعة، بينما بعد العصر هذا خص بأشياء، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي السنة التي فاتتهم بعد الإش العصر. فالعام المحفوظ أي الذي لم يدخله تخصيص أقوى عنده من العام المحروم الذي حرم به، وهذا رأي يعني لبعض العلماء، وهذا من بعض المرجحات، وإلا قد يذكر الواحد أوجه الترجيح قالوا تصل إلى 500 وجه كثيرة جدا. بعض الناس يظن أنه إذا جئت بوجه واحد خلاص، لا، الترجيح يحتاج إلى ترجيح بين المرجحات، لأنه أحيانا تجد هذا أرجح من بعض الوجوه وهذا أرجح من بعض الوجوه، حينئذ تقارن بين هذه الوجوه والوجوه ميزان الترجيح نفسه، تجد أن المرجحات التي هي هنا أقوى، إذن تأخذ بها. في شيء؟ تفتح الشيخ فخر قال انظر لما يخصص الشريعة عندك، ما يخصص كل هذه اجتهادات، كلها اجتهادات، لأن أوجه الترجيح كثيرة ومتعددة. فهي هو صاحب مراقي قال قد برحاها قوة مظنة، فهو لدى تعارض معين، يعني على حسب ما يقوى في نظر المجتهد المعين، فما غلب على ظنه أنه أقوى، وهذا ليس له ضابط معين يضبطه. طيب، باب الإجماع. قال هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث، واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة، وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبلا، ثم انقراض عصره لم يشترط أي في انعقاده وقيل مشترط، ولم يجز لأهله أن يرجعوا لا على الثاني فليس يمنعه، وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال، وقول بعض حيث باقيهم فعلوا بانتشار مع سكوتهم حصل، ثم الصحابي قول عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة الإمارة في حقهم وضعفوا فليرد. فالإجماع في اللغة هو قيل العزم، فتقول أجمعت على كذا معناها عزمت إيش عليه، وهو الاتفاق، العزم والاتفاق، فتقول أجمعت على كذا، أنت لم تتفق مع نفسك لكن هو المعنى واحد، كأنك تقول قصدي موحد على هذا الشيء غير متفرق، ومنه الاتفاق لما ذهبوا به وأجمعوا إيش أي يجعلوه في غيابة الجب، معناها اتفق. تمام؟ أما في الاصطلاح فعرفه هو، قال هو اتفاق كل أهل العصر أي أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث، هذا مثال، معناها هو اتفاق مجتهدي الأمة على حكم شرعي، واتفاق كل مجتهدي الأمة في عصر من العصور على إيش؟ على حكم شرعي، لكن هناك قيد يزيده بعض أهل العلم وينبغي زيادته هنا، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قد عرفه صاحب المراقب القولي وهو الاتفاق من مجتهدي لأمته من بعد وفاة وأحمد، أو كما قال معناها أن يتفق جميع الفقهاء في عرف الأصوليين هم المجتهدون، فالأصوليين لا يسمون غير المجتهد فقيها، لأن الفقه عندهم هو أخذ المسائل من أدلتها الشرعية واستنباطها في القواعد الأصولية، فالفقه في عرفهم هو الاجتهاد، لا يسمون غير المجتهد فقيها، هذا في عرف الأصوليين ليس في عرف غيرهم. طيب، فهنا لهذا قال هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه يعني المجتهدين دون نكري يعني دون إنكار من بعضهم على بعض، بل هم متفقون عليه على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا، يعني على حكم شرعي، ولا يلزم أن تكون نازلة، يعني كلامه قد يتوهم منه أنه يقصد أنها نازلة نزلت، صح النازلة لأنه لا يكون لمن سبق اجتهاد فيها، فبالتالي يجتهد فيها أهل العصر، فإذا اتفقوا على حكمها فهذا يسمى إجماعا، وكذلك إذا ابتداء يعني من أول زمن الصحابة أو غيرهم اتفقوا على حكم شرعي لمسألة معينة فهي إيش؟ فهذا يسمى إجماعا. فالإجماع يعني أصله يحصل في كل عصر من العصور، إذا حصل في أي عصر من العصور فهو حجة، ومن أدلة ذلك حديث حسنه بعض أهل العلم أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، لكن هناك أدلة أخرى كثيرة، فمنها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق إيش ظاهرين لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم، فهذا إذا اتفق جميع علماء العصر فيدخل فيهم هذه الطائفة التي هي على الحق، فدل على أن من وافقهم فهم أيضا على الإسم على الحق، ومثل قوله تعالى كنتم خير أمة خرجت للناس أمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إذا كانت الأمة قد تجتمع على ظن المعروف منكرا أو المنكر معروفا فكيف تكون خير أمة تأمر غيرها به، إذا كان هي نفسها ممكن تتفق على منكر أنه معروف أو بالعكس، دل على أنه لا يمكن أن تجتمع جميع هذه الأمة على إيش؟ على ضلال. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل من خالف جميع من سبقه فإنه قد أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فقوله إيش؟ مردود. بل هذا أعظم. كيف تقول مثلا إذا إنسان سبح بسبحة وكذا بدعة وإنسان يأتي بحكم شرعي جديد يزعم أن كل من قبله على ضلالة أن هذا غير محدث، هذا أبو المحدثين، فبالتالي قوله باطل حتى لو زعم أنه يدل عليه آية أو حديث أو كذا، فقوله باطل لأن لا يمكن. ومنها قوله تعالى فإن تنازعتم، مفهوم قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال بعض العلماء يفهم منه أنه إذا لم نتنازع فقولنا صحيح لا نحتاج، إنما نؤمر إذا اختلفنا حينئذ ننظر أي القولين صواب، أما إذا لم نختلف مفهومه إذا لم تتنازعوا فخلاص هو صواب يعني هذا القول. ومنه قوله تعالى وقد لعل الشافعي استدل بهذا قال أنه ختم القرآن مرات وكذا حتى يصل إلى دليل الإجماع فوجده في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصيب. فرتب الذم على أمرين، شاقة الرسول ومخالفة سبيل المؤمنين. لولا أن مخالفة سبيل المؤمنين لها دور في الذم لاقتصر على إيش؟ على مشاقة الرسول. فكونه رتب الأمرين دل على أن من تقدمه المؤمنون وسبيل المؤمنين مفرد مضاف يشمل الأصول والفروع والجميع. فمن زعم بعد ذلك أن المؤمنين قبله كلهم كانوا على ضلال فهذا باطل. وكذلك قال بعض العلماء رحم الله الشافعي كان يكفيه سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لأن صراط الذين أنعمت عليهم مفرد مضاف أيضا مثل سبيل الإيش؟ المؤمنين. فدل على أن ما اتفق عليه المنعم عليهم، ولا شك أن المسلمين إذا اتفقوا جميعا فهم المنعم عليهم لا شك أنهم إما هم أو داخلون فيهم يعني مثل طائف، فبالتالي هذا حق. لأنه لماذا مقتصر على الصراط المستقيم؟ هو وصف الصراط بأنه مستقيم أصلا، مع ذلك أضافه إلى سالكيه فقال صراط الذين أنعمت عليهم وهذا مفرد مضاف فيعم. ربما أراد شيئا في الدنيا اتبع سبيل الدنيا اهدى الصراط المستقيم كأنها يعني ومن اتبع غير سبيل، هذه تلامس العربي أكثر من جهة أنها فيها اتباع وتقليد المؤمنين. لا في النهاية هل هو عام ولا ما هو عام؟ بلى هو عام. طيب أول ما يدخل فيه أول شيء سبيل الدين، لأن أصلا القرآن نزل لبيان حقائق الدينية لم ينزل لبيان أمور الدنيوية والأمور، فبالتالي يدخل. وهو نحن لا نقول أن المعنى محصور في هذا، لكننا نقول أنه يدخل في هذا وفيه دلالة وأدلة كثيرة. لو ما كان من الأدلة إلا أنه يلزم منه أن جميع من تقدمه من المسلمين كانوا على ضلال وباطل، هذا معناه أنك تعتقد أنه كأن الحق مثلا كيف طيب الناس يعبدون الله بالحق إذا كان الحق يظل مطموسا مثلا مئات السنين أو حتى عشرات السنين، فيأتي الإنسان ويحدث قولا هذا لوحده كاف في تصوره كاف في إيش؟ في الطالب. فبان بهذا أن من قال وحتى الصحابة كانوا يحثون على اتباع من سبق وخلفاء الراشدين ومن وخلفاء الراشدين يدخلون في الصحابة إذا أجمعوا، والنصوص الآمرة باتباع الصحابة كلها تدخل فيها إجماع الصحابة على الأقل وهكذا، والنصوص المادحة للسلف كيف تخفى عليه مثلا حق عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الصحابة والتابعين واتباعهم ثم يأتي شخص وهكذا. فبالتالي إذا اتفقوا لازم إيش؟ أن الحق فيما قالوه. فحرمة الصلاة بحال هذا مثال لما أجمع عليه وليس محدثا، وهذا يبين أنه يقصد الحكم الشرعي عموما. فحرمة الصلاة بالحدث أمر مجمع عليه، وحتى لو كان يدل عليه النص والإجماع ما في إشكال، قد يقول هذا دل عليه النص، كل دل عليه النص والإيش والإجماع. وهنا نقطة مهمة جدا، وهو أن من أهم مهمات الإجماع أنه يبين الفهم الصحيح للنص. أنت ما تقول للنص تدل، ما ممكن واحد يأتي ويخالفك في فهم الإيش النص. فأهم شيء أن تقول إيش فائدة الإجماع مع النص، أقول له أعظم فائدة وهو أنه يحدد الفهم الصحيح للإيش للنص، لأن النص قد يأتي الشخص ويدعي فيه شخصا. يعني مثلا الآن نشأ عندنا ناس يستحلون أشياء معلومة من الدين بالضرورة، يعني بعض علماء حتى ينتسبون قد ينتسبون الأزهر أو غيره، يقول لك الله عز وجل قال لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، مفهومه هذا فيه إشارة إلى أن العدل هو لا، فإذا كان باتفاق الطرفين وكذا فهذا يقيد جميع الآيات الأخرى. تأتي أن تقول لا قاعدة أصولية أتيك بقاعدة أصولية وبعدين نضيع نحن، أما لما يكون في إجماع فإنه يحسن المسألة، هذا أصلا شيء مخالف لجميع علماء المسلمين السابقين وقول باطل يقين قبل أن ننظر فيه. وهذا أيضا يحدد كثير من التنقلات، لأن الإنسان إذا قال أنت إذا جئتني بدليل أنا أنتقل معك قد يأتيك أي شبهة فتظن أنها دليل فتتبع، أما إذا عرفت أن العلماء جميعا لا يمكن أن يكونوا على باطل فإنك تلزم سبيلهم ولا تبتدع في أي شيء. أما اليوم مع الخوارج وبكرة مع المرجئة وغدا مع الشيعة لأن كل واحد يوم يأتيك بآية فتشكل عليك وتظن أن فيها دلالة على شيء معين تقول أنا أتبع الدليل، يلا اليوم مع الشيعة وبكرة مع الخوارج وغدا مع المرجئة فيكثر التنقلات. أما الإنسان إذا عرف أن هذا هو مذهب الصحابة والتابعين وكذا، وهذا طبعا كما قلنا هو أصول الفقه لكن بحسب يشمل العقائد ويشمل التفسير ويشمل الحديث ويشمل الفقه كله يدخل، حتى السلوك والرقائد يدخل في هذا. إذا واحد قال الله طلب الجنة هذا مثل ما يقول بعض المتصوفة شيء يعني دنيء وكذا لحوم ونساء، خليك مع الله ومع أنا أعبده لجماله لا أريد جنة ولا نارا، والجماعة يقول لك يا سلام شوف هذا الرقي، الرقي إيش هذا قول باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فضلا عن غيره كلهم كانوا إيش يطلبون الجنة ويستعيدون من النار، فهذا مهم. ثم انقراض عصره وكل إجماع احتج بالإجماع من ذي الأمم غيرها خصصت بالعصمة، معناه أن إجماع الأمم الأخرى لم يضمن عصمته. إجماع اليهود هل هو حجة؟ ما عندنا دليل. إجماع النصارى في زمن حتى في زمنهم لما كانوا مؤمنين هل هذه حجة؟ ما جاء دليل يبين، فإذا لا نحتاج إلا بالإجماع لأن الأدلة إنما دلت على اختصاص هذه الأمة بالعصمة لا غيره. وكل إجماع كحجة على من بعده في كل عصر أقبل، إذا أجمع على مسألة فيستمر حكمها إلى يوم القيامة، لا يجوز أن يأتي شخص وإيش ويخالف، حتى لو تصور أن المتأخرين أجمعوا على خلاف، وهذا طبعا لا يقع لكن افترضه بعضهم، إذا المتأخرون أجمعوا على خلاف المتقدمين فإنه العبرة بإيش بالأول ولا يمكن أصلا أن يقع هذا. قال لأن هناك طائفة دائما على الحق إيش ظاهر. ثم انقراض عصر لم يشترط، هناك مسألة اسمها انقراض العصر، هل يشترط أن يموت جميع هؤلاء وهم على قولهم، ولا حتى لو رجعوا يؤثر في الإجماع، ولا مدام هذا قول يقولون لا لابد أن يثبت هذا الإجماع ويستقر، ما معنى يستقر؟ أنا ما يرجعون عن قولهم حتى يموتوا عليه، أما إذا واحد رجع هذا إجماع لم يستقر ويجوز الرجوع عنه. وهذه أظن رواية عن أحمد ستيل بأثر عن علي وغيره المذهب. وبعد ذلك وكثير منهم قالوا لا النصوص عامة ولو في لحظة الأمة لا يمكن أن تجتمع على إيش ضلالة، فإذا اجتمعنا مثلا لو افترضنا أن نحن المجتهدون مثلا فاجتمعنا على شيء وخرجنا فواحد قال والله أنا بدا لي، نقول لا ما في بدا لي مدام أنك اتفقت مع الجماعة فلا يمكن أن يكون اتفاقهم هذا كان على إيش على باطل. في قصة مشهورة عبيدة قال لعلي، علي قال أنا كنت اتفقت مع عمر على لا تباع أمهات الأولاد، ثم بدا لي وهذه من مستندات مذهب الحنابل بدأ لي أن نبيعهن جائز مات الأولاد التي استولدها سيده، فعمر قال ما يبعنا، وعلي قال أنا كنت معه لكن غيرت رأيي لما صارت الأمر إلي الخلافة، فقال له عبيدة قولك في الجماعة أحب إلينا من قولك وحدك، وهو يعني من أنه من تلاميذي وكذا، لكن قال خلينا مع القول اللي اتفقت أنت وعمر أحسن من القول والصحابة الآخرون معك أولى من اجتهادك أنت إيش وحدك، لكن هم أخذ بقول علي، قال علي يعني معناه أنه يرى أنه ممكن مثل هذا أن يرجع عنه أي في انعقادي، وقيل مشترط ولم يجوز لأهلي أن يرجعوا إلى الثاني فليس يمنعوا، لا يجوز لهم أن يرجعوا عن الإجماع ولا واحد منهم إلا إذا قلنا باشتراط العصر، وهذا قول ليس قويا عند الأصولين جمهور يعني. فبالتالي إذا قلنا يشترط انقراض العصر فلا بد أن ننتظر هؤلاء حتى يموت، وعلى هذا سنعتبر كل من نشأ فصار مجتهدا في هذا الوقت سيدخل معهم، ولهذا قالوا هذا القول قد يلزم منه أنه ما في إجماع، لأنك تلتزم الجيل الذي بعده قبل أن يموت هذا لما يصل إلى 70 يكون في 50 واحد صار مجتهدا ثم تنتظروا مع هؤلاء أن يموتوا ثم يأتي جيل آخر، فبالتالي ما اشترط، فلعلهم لا يقولون بهذا، لكن قالت إلا على الثاني وانقرض عصر فليس يمنعه، وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهل. الإجماع يحصل إما أن يقولوا هو الإجماع إما صريح أو سكوتي، الصريح أن يقولوا جميعا أو أن يفعلوا إذا الأمة كلها تفعل ما رآه، قال ابن مسعود هذا من أدلتي ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، أو فعلوا كلهم أو بعضهم قال وبعضهم فعل أو بعضهم قال أو فعل والباقون سكتوا ما في أي إنكار، هذا أيضا إجماع إيش سكوتي يسمى، فلهذا قال ويحصل إجماعهم بالأقوال من كل أهلي وبالأفعال أي من كل أهلي وقول بعض وقولي على بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل، والإجماع السكوتي حجة على الصحيح لأنه أيضا لا يمكن أن يكون الحق مطموسا في أمة إيش محمد صلى الله عليه وسلم لا يظهره أحد، فما أجمعت عليه الأمة قال بعضهم، لأن أصلا الإجماع القولي من كل العلماء هذا شيء نادر جدا، لو قلت لك الصلوات الخمس تأتيني بنص عن كل عالم في طبقة معينة أنا واجب لن تستطيع، الصلوات الخمس فقط الوضوء الكذا ما تستطيع، ولهذا الإجماع الواقعي أصلا هو الإجماع ليش السكوت أن يقول بعضهم وينتشر القول ولا نعرف لهم إيش مخالفا، هذا هو عمليا هو الإجماع، أما من يقول في ناس أصوليين يتصورون أشياء في الواقع غير واقع، يقول لك لا هذا محتمل وكذا، لا نقول إلا بإجماع الصريح، ما أنا ما في إجماع. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه.